بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 25 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونستكمل الباب 9، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يقرب أنا حتى يقرب له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا، فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذه الرواية التي تسمى حديث الذباب في الذبح لغير الله عز وجل، وهو حديث دخل النار رجل في ذباب، مما تحتاج إلى التمحيص، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قال هنا: رواه أحمد. والحديث فيما يظهر ليس في المسلم، وعند المتابعة وجدنا أن ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي ساق هذه الرواية، و قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق ابن شهاب يرفعه، قال: دخل الجنة رجل في ذباب. هكذا قال هنا يرفعه، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، فمنهم من أثبت له صحبة، ومنهم من لم يثبت له ذلك، ومنهم من قال لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. وعلى كل، إذا ثبتت صحبته فروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يسمع منه شيئا هي من مرسل الصحابة. وهناك فرق بين مرسل الصحابي ومرسل التابعي ومن دونه. فالصحابي إذا لم يحضر الحادثة أو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكاد يكون إجماع أهل الحديث أنه ثابت وصحيح، لأنه إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وهذا احتمال، أو يكون سمعه من صحابي آخر. فأحاديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أسلم متأخرا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان قبل إسلامه فهو عند أئمة الحديث حديث صحيح ولا يضر هذا الإرسال، بخلاف ما إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطارق بن شهاب إذا ثبتت صحبته فهو مقبول على ما ذكرنا قبل قليل، لكن الشأن في يعني ثبوت هذه الرواية، لأن هذه الرواية لما تتبعنا مصادرها الحديثية رأيناها موجودة في كتاب الحلية لأبي نعيم، ورواها الإمام أحمد في الزهد، وكأن عزوها للإمام أحمد الأقرب أن يقال رواه الإمام أحمد في كتابه الزهد. لكن رواية أبي نعيم في الحلية في الجزء الأول، ورواية أيضا الإمام أحمد في الزهد، كلاهما رووه موقوفا إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصار الحديث والرواية فيها إشكال، منها مسألة طارق بن شهاب هل هو صحابي أو ليس بصحابي، ومنها الإشكال في عنعنة الأعمش، لأنه قال هنا الأعمش عن سليمان ابن ميسرة عن طارق، والأعمش اشتهر بالتدليس، فإذا عنعن لا يقبل إلا أن ترد رواية تثبت زوال هذا الإشكال وهو إشكال التدليس. ثم أيضا علة ثالثة، وهو أنه الآن فيما وصل إلينا مختلف بين رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقفه، وهذا أيضا إشكال هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف. فلذلك هذا الحديث أو هذه الرواية تحتاج إلى مزيد من التمحيص فيما قد يعني نصل إليه من مدونات الحديث، لعله يتضح بذلك الأمر أكثر وأكثر، وإن كان الأقرب حسب الوارد لدينا أنه موقوف على سلمان الفارسي، لأن المصدر الأصيل في كتاب الزهد وكتاب الحلية لأبي نعيم، وكلاهما رووه موقوفا إلى سلمان الفارسي، وإذا كان كذلك فهي رواية موقوفة عليه. أما من ناحية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لها في هذا الكتاب فهذا يدخل تحت قاعدة عامة يذكرها الأئمة رحمهم الله تعالى في مسائل العلم المتفق عليها، فإنهم يستدلون لها بالآيات القرآنية وبالأحاديث الصحيحة، ويريدون أيضا الأحاديث الأخرى المؤيدة وإن كان فيها إشكال، لأنها داخلة ضمن تحقيق المسألة التي يبحثها هذا العالم أو يقدمها أو نحو ذلك. وهذه كتب العلم سواء كانت كتب العقيدة أو كتب الفقه أو نحو ذلك تجدهم يريدون أحاديث البخاري وفي مسلم، ثم يريدون أحاديث أخرى وروايات، بل يضمون إليها أحيانا آثار وروايات موقوفة ونحوها، وكل ذلك داخل في موضوع محدد واضح المعاني، بخلاف ما إذا كانت الرواية ضد، فإنه في هذا لا بد من الثقة. يعني مثلا لو فرض أن أحاديث الباب تتكلم في الذبح لغير الله وأنه حرام كما سبق من الأدلة التي شرحناها في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي، ثم بعد ذلك تأتينا رواية تدل على أنه مباح، لقلنا والله هذا معارض، هذا يبدو به من الثبوت. لكن إذا كان موافقا فالعلماء يتساهلون في إيراده لأنه ليس وحده مناط الاستدلال، وإنما هناك أدلة كثيرة غيره. وعلى هذا فما قد يرد في كتاب التوحيد أحيانا من روايات أو نحوها فيها كلام لا تؤثر، ولا يقول قائل أن كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مبني على روايات ضعيفة إذن هو كتاب ضعيف في المنهج، يقول لا، بل هو مبني على الأدلة القرآنية والأحاديث الصحيحة بأصح ما ورد في الكتاب والسنة. لكن لا يمكن أن يبني بابا مثلا كاملا على رواية فيها إشكال، وإنما تأتي الروايات تبعا، تأتي الروايات تبعا. ومن هنا تجد العلماء رحمه الله تعالى مثلا إذا شرحوا الكتب يشرحونها ويبينون دلالتها ويتكلمون على معانيها وإن كان فيها إشكال. يعني مثلا بلوغ المرأة فيها حديث ضعيف ولا لا؟ منتقى، المنتقى لأبي البركات فيها حديث ضعيف ولا ما فيه؟ سنن أبي داود فيها حديث ولا ما فيه؟ النسائي. العلماء هل إذا وصلوا إلى رواية فيها إشكال يعرضون عنها أو يتكلمون فيها وفي شرحها وفي دلالتها؟ فنقول نعم. ليه؟ لأن هؤلاء الأئمة إنما يريدونها لدلالات على أحاديث الباب، ثم بعد ذلك يأتي عند الشرح والتفصيل بيان بعض المسائل التي قد يكون فيها شيء من الاستنباط مما قد يوافق عليه العالم أو لا يوافق عليه. وعلى هذا باب ما جاء في الذبح لغير الله، الأدلة من الكتاب من السنة دلت على أنه حرام وأنه شرك وأنه لا يجوز. وهذه الرواية التي معنا أيضا وهي رواية دخل النار رجلا في ذباب أيضا دالة على تحريم الذبح لغير الله حسن. وهذا هو مناسبة هذه الرواية لحديث الذبح، وهي أن قصة هذين الرجلين دالة على ما دل عليه الحديث الباب أن الذبح لغير الله عز وجل شرك، وأن من ذبح لغير الله صغر أو كبر فقد أشرك، وأن تحقيق التوحيد يقتضي ألا يصرف هذا النوع من العبادة لغير الله عز وجل. نعم أحسنت. نعم أحسنت. يعني أخوكم يقول أن مثلا في ابن ماجه قدمه العلماء وإن كان فيها حديث ضعيفة لمثانة الإمام في تبويبه، وربما قدموه على كتب أخرى قد يكون فيها أحاديث أصح. نعم، لا حتى صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان، نعم، وحتى الموطأ. فالمهم هو أن القاعدة واضحة جدا، وهو أن هذه الأحاديث مستأنس بها لأنها مؤيدة للقضية التي يتكلم عنها الإمام، سواء كانت قضية عقدية كما هنا أو قضية فقهية أو مسألة من المسائل المتعلقة بالدين والأحكام والأخلاق والآداب وغيرها. طيب، هذه الرواية سواء كانت موقوفة أو مرفوعة يقول فيها دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قوله في هنا في تعليلية، أي من أجل الذباب أو بسبب الذباب. دخل الجنة رجل بسبب الذباب أو من أجل ذباب، ودخل النار رجل أيضا بسبب ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأن الصحابة رضي الله عنهم تعجب أنه كيف الإنسان يدخل بسبب ذباب، ومعلوم أن الذباب مما يباح قتله لأنه ضار، مع أنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا وقع الذباب في إناء أحد فليغمسه ثم لينزع، وقوله فليغمسه هذا دليل على أنه يجوز قتله، على أنه يجوز قتله. لكن وقوع الذباب في الإناء الذي فيه ماء للشرب أو فيه لبن للشرب أو نحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، فلا يهريقه كما يقول بعض السفهاء الذين لا يقبلون هذا الحديث الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قد يقع الذباب في لبن أو حليب هو عشاء عشاء لأهل هذه الخيمة أو البيت أو نحو ذلك، هو عشاهم هذه، فلو وقع فيه الذباب واحد أو اثنان لا أخرجوه وشربوا، لأنه هذا هو عشاهم. وليس كما قد يفهم أحيانا أن فنجانا من الشاي أو القهوة وقع فيه الذباب فالحمد لله الخير كثير، فالإنسان ربما يهريقه ولا يشرب منه إلى آخره. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم باقية فيه الحكمة، والتحليلات الطبية كما هناك أكثر من دراسة تدل على أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من غمس الذباب صحيح، وأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. فقتل الذباب جائز، يعني كل إنسان قتل ذباب كيف يقال هذا يدخل الجنة لأنه قتل ذباب، وهذا يدخل النار لأنه أبى أن يقتل ذباب، وهذا يدخل الجنة لأنه قتل ذبابا أو ذبح ذبابا؟ فالصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قالوا وكيف ذلك يا رسول الله، كأنهم تقالوا المسألة وعجبوا منها. فبين لهم اي نعم هذا معناه، فإن في أحد جناحيه دواء وفي الآخر شفاء أو دواء، إنك إذا غمسته يتعاركان، فالمنطقة التي فيها هذا كأنه يزول في هذا، أحدهما دواء والآخر دواء. وفي بعض الروايات فليغمسه فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني الذباب إذا وقع كأنه يقع بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا سقط ما يسقط كما تقع الطائرة يعني، وإنما يسقط على الجناح، الجناح الذي فيه الداء. فأنت إذا غمسته اعترك، يعني خلنا نقول المحلول أو هذا بهذا، ففي هذه الحالة يغمسه وينزعه ثم يعني يشربه ولا يضره ذلك إن شاء الله تعالى. وإن كان الذباب كما يقال قد ينقل بعض الأمراض ولا تعارض في هذا. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد، يعني لا يمر به لا يتعدى، فكأن هذا الصنم في طريق، من كان مسافرا من كان ذاهبا لا يجاوزه حتى يقرب لهذا الصنم شيئا كثيرا أو قليلا. فهذان الرجلان لما مرا قالوا لأحدهما قرب، لاحظوا معي، قال ليس عندي شيء أقرب، انتبهوا معي لهذه الكلمة، قالوا له قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، هنا حالة هذا الرجل ما هي؟ هل هو مصر على ألا يقرب شيئا لغير الله، أو أنه يقول ليس عندي شيء؟ انتبهوا معي، لأن هذا سيكون له علاقة بالكلام على الحديث بعد ذلك. إذن هذا الرجل ما قال أنا لا أقرب شيء لغير الله، وإنما قال أنا الآن ما عندي شيء، ما عندي شاة، ما عندي بقرة، ما عندي دجاجة أقربها، أي أنه لا مانع عنده من إيش؟ من تقديم القربان. فقالوا له قرب ولو ذبابا، وكأنهم أتوا بشيء حقير حتى يكون سهلا. فقرب ذبابا للصنم فدخل النار، وهذا هو الشاهد هنا أنه ذبح لغير الله ولو كان شيئا قليلا، فكان ذلك سببا في استحقاقه الدخول في النار، أعاذنا الله وإياكم. وقالوا للآخر، طبعا هذا لما قرب ذبابا خلوا سبيل، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، ما كنت لأقرب لأحد وشيئا، نكرتي لأحد أي لأي أحد سواء كان صنما أو غير صنم، وقوله شيئا أي كان صغيرا أو كبيرا، بدنة أو ذبابا، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. طيب، هذه الرواية من ناحية يعني الاستدلال فيها، يعني فيها عدة مسائل نقف عندها. المسألة الأولى، هي ما دل عليه هذا الحديث من أن من قرب شيئا لغير الله عز وجل ذبحه فالذبح عبادة، وهذه العبادة إذا صرفت لغير الله عز وجل فهي من الشرك. المسألة الثانية هي مسألة الإكراه، فهل هؤلاء كانوا مكرهين، وهل يمكن الإكراه بالفعل؟ المسألة التي معنا هي إكراههم بالفعل، وهو الذبح لغير الله، ومعلوم أنه جاء في كتاب الله عز وجل في قصة عمار، خاصة مع تأمل سبب النزول، أن الإكراه له كان بالقول، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما جاء في سبب النزول أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حزين وقال يا رسول الله ما زال بي حتى قلت فيك، يعني سببته، فقال صلى الله عليه وسلم لعمار كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعل. فنزلت، فاختلف العلماء رحمه الله تعالى في الإكراه، هل يقع في القول والفعل أم أنه لا يكون إلا بالقول والفعل لا يقبل؟ وهذا الإكراه بعمومه سواء كان بالنسبة للكفر أو لما هو دون الكفر. ولا ندخل في تفاصيل المسألة، لكن نشير إشارات في هذه القضية، منها أن الإكراه بالقول باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى يقع، وأن الإنسان إذا فعل الشيء مكرها فإنه لا يترتب عليه حكمه سواء كان كفرا أو دون ذلك. فلو أكره على قول الكفر فقال فلا شيء عليه، ولو أكره على حلف يمين فحلف لا تلزمه اليمين، ولو أكره على طلاق فطلق لا تطلق منه زوجته، ولو أكره على هبة مال أو نحو ذلك فوهب وتكلم فإنه لا يكون حقا للموهوب له إلى آخر الأمثلة. الحالة الثانية هي الإكراه بالفعل، واختلف العلماء في وقوعه، ولا شك أن الإكراه بالفعل قد يقع، الإكراه بالفعل قد يقع، والعلماء رحمهم الله تعالى بالنسبة لما دون الكفر لم يختلفوا على أنه قد يقع، وإن اختلفوا في بعض الصور كالإكراه على الزنا هل يمكن أن يقع أو لا بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فبالاتفاق أنها قد تكره على الزنا، والصحيح أنه أيضا الرجل قد يكره على هذا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إنما العلماء رحمه الله تعالى استثنوا مسألة واحدة وهي الإكراه على قتل من هو معصوم. فلو أن شخصا أكره على أن يدخل على أن يقتل شخصا آخر اتفق العلماء أنه ليس له أن يقتله ولو قتله، فسواء أكره بأي وسيلة من الوسائل فإنه لا يجوز له أن يقتل غيره بغير حق، ولو أنه قيل له إن لم تقتله قتلناه فليست نفسه بأولى من نفس صاحبه، فلا يجوز له أن يقتله حتى ولو قتل بهذا التعليل الذي ذكرناه قبل قليل. أما ما عدا ذلك من الإكراه فإنه قد يقع، هذا كله فيما دون الكفر. أما الإكراه بالكفر أو على الكفر فإن هذا مما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه، فقال بعض العلماء إن الإنسان في باب الكفر لا يكره على الفعل ولا يجوز له أن يفعل ذلك ولو كان مكره، أما القول فله ذلك كما سبق. وقال أكثر العلماء رحمهم الله تعالى إنه قد يقع الإكراه على الكفر، فقد يكره على فعل شيء فيه كفر ويكون مكرها. وهذا هو القول الأقرب إن شاء الله تعالى، لأن الآية عامة، لأن الآية عامة ليس فيها إكراه بقول أو بفعل، فهي عامة فيدخل فيها هذا وهذا. لكن من العلماء من رأى أن الإنسان إذا أكره على فعل كفر أو شرك فليس له ذلك، فليس له ذلك، بل لا يجوز له أن يقع في الشرك ولو قتيل من أجل ذلك. والقول الثاني أنه قد يقع الإكراه فيه. فنعود إلى الحديث، وهو حديث الذباب، فهل في حديث الذباب إكراه؟ هل في حديث الذباب إكراه؟ ما رأيكم؟ نعم فيه إكراه، كيف؟ ايوه نعم، ان الثاني لما ابى قتلوه أن الثاني لما أبى قتله، ففيه شيء من الإكراه. لكن الحقيقة أن الجزم بأن فيه إكراها يحتاج إلى تأمل. من أين جاء هذا التأمل؟ من قوله في هذه الرواية: لا يجاوزه أحد، لا يجاوزه أحد حتى يقرب قربانه. فقوله لا يجاوزه يعني احتاج الحقيقة إلى وقفة. هل المقصود به أنه طريق، افترض أنه في طريق معين يسافر إليه الناس، وهذا الطريق يمر على صنم، وهذا الصنم لا تجاوزه حتى تقرب قربان، فهل هذا إكرام؟ لأنه ممكن أن يرجع لما وجد هذه المشكلة، وأن هذا الصنم يمكن أن يرجع أو يتخذ طريقا آخر. هكذا عندنا في ظاهر الرواية: لا يجاوزه أحد حتى يقرب قربانه. طيب، وقوله أبى، نقول نعم، الذي أبى واختار العزيمة، قال أنا سأمر ولا أقدم بهذا الصنم شيء وما كنت لأقرب. فهذا الرجل اختار العزيمة، كما سيأتي التعليق على المسألة بعد، اختار العزيمة في إيش؟ فقتلوه فدخل الجنة كما جاء في هذا أو في هذه الرواية. وعلى كل، فالأمر فيه احتمال، الأمر فيه احتمال، ولكن المهم أن الأول لم يمتنع عن التقريب شيئا، وإنما قال: ليس عندي ما أقربه. فقالوا له: قرب ولو ذبابا. فاستحقر هذا الأمر الصغير وقرب ذبابا فدخل. لا لا، الجاهل هنا ليس، لا لا، هو الكلام على الإكرام، الكلام على الإكرام. ولهذا نحن نقول إنه الأول قر، وكما قلت لكم في أثناء التعليق على الرواية، قال: ما عندي ما أقرب، يعني لم يقل أنا لا أقرب، وإنما قال ما عندي. فقالوا له: ما عندك شيء، قرب ولو ذبابا. فاستسهل الذباب فقربه فدخل النار. أما الآخر فقال: ما كنت لأقرب لأحد سوى الله، غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل. الثاني أنا قلت إنه يعني هو فيه دلالة على الإكراه، لكن فيه احتمال أن يقال عنه إنه اختار العزيمة، هو اختار العزيمة، قال أنا سأمر مع هذا الصنم ولا أقر. ولهذا يدل على عزيمتي أنه قال: ما كنت لأقرب لأحد. فالحديث أو الرواية فيها إكراه، لكني أحببت أن أقف هذه الوقفة لأنه انقدح في ذهني منذ الزمن وليس جديدا، عند قوله لا يجاوزه، إنه قضية الإكراه ليست دقيقة 100%، خاصة وأن الرواية فيها ما فيها من ناحية إسنادها وثبوتها ورفعها ووقفها. وعلى كل، الذي يهمنا هو الحكم الشرعي المتعلق في هذا، وهو أن هذا الرجل قال: ما كنت لأقرب، ما عندي ما أقرب، فقرب ذبابا فدخل. فتبقى المسألة الثالثة، وهي: هل يختار الإنسان القتل عند الإكراه ما هو الأولى وما هو الأفضل؟ يعني إنسان أكره على الكفر، أكره على الكفر بالقول، قلنا باتفاق هذا جائز، لكن افترض أنه أكره على الكفر بالقول أو بالفعل، فما حكمه؟ فيه مسألة مفروغ منها، وهو أن يكفر بقلبه، سواء كان بلسانه أو بفعله، أن يكفر بقلبه، فهذا بالاتفاق أن هذا والعياذ بالله من أعظم المحرمات، أن الإنسان لأجل الإكراه يكفر بقلبه، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يخالف فيه، لكن لعلة الإكراه قال لأنني مكره فيجوز لي أن إيش؟ أن أكفر بقلبي، فهذا نقول الآية نص فيه، ولهذا قال في آخرها ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالإنسان الذي يعلل الوقوع في الكفر بقلبه لأنه مكره عليه باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس له ذلك، وأنه كافر إذا وقع في ذلك ظاهرا وباطنا. هذه مسألة، أن يختار الكفر بقلبه فهذا باتفاق، ونقول ليس الإكراه علة لاختيار الكفر بقلبه. ومن فهم من هذه الآية عند الحديث عن هذه المسألة أنه يجوز لبعض المسلمين أن يقع في قلبه بالشرك الأكبر نظرا لوجود شيء من الإكراه، فنقول لم يقل به أحد من العلماء المحدثين. طيب الحالة الثانية إيش هي؟ أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان لكنه أكره على قول الكفر أو على فعل الكفر. وقبل قليل ذكرنا الخلاف المسألة فما نعيد، لأن فيه من العلماء من قال لا يختار فعل الكفر، قول الكفر يفعله مكره، فعل الكفر لا يفعله مكره. لكن تعالون على القول الذي رجحناه، وهو أن الإكراه على الكفر قد يكون بالفعل، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. فنقول بالنسبة لمثل هذا الشخص ما هو الجائز في حقه؟ ما هو الأفضل؟ هل الأفضل في حقه أن يفعل ما أكره عليه، أم أنه جائز، أم أن الأفضل ألا يفعل ما أكره عليه ولو قتل، وإذا قتل فإنه يكون مأجورا، إذا قتل يكون مأجورا. انتبهوا معي لهذه المسألة، هناك فرق كما قلنا قبل قليل في مسألة الإكراه على المعصية ونحو ذلك، هناك فرق بين الكفر وبين ما دون، وبين ما دون. يعني مثلا إنسان أكره على أكل لحم الخنزير وقالوا له إن لم تأكلها قتلنا، طبعا باتفاق العلماء له رخصة ولا ما له رخصة؟ له رخصة، لكن هل له أن يختار القتل ولا يأكل لحمة الخنزير مثلا؟ نقول الصواب أنه يأكلها ولا يقتل نفسه، نظرا لأنه لا ينبغي له أن يؤدي بنفسه إلى التهلكة، وقد رخص الله له. وقد رخص الله له في ذلك، هذا هو الأولى في حقه، أن يقع في هذا الشيء الممنوع أو المحرم لأن إبقاء نفسه مطلوب. واضح المشايخ ولا لا؟ الحالة الثانية إذا أكره على كفر أو شرك، فنقول لا، هنا تختلف المسألة، والدليل على اختلافها أن من العلماء من قال لا يقع الإكراه ولا يجوز له أن يفعل الكفر ولو قتل، فنقول على القول الثاني المسألة فيها اختلاف عن المسألة الأولى. من هنا نقول فعله لهذا المكره جائز، فعله لهذا المكره لهذا الذي أكره عليه جائز. فلو أكره على الشرك وقلبه مطمئن بالإيمان، أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فعله فإنه جائز لأنه رخصة له. طيب، ولو أنه اختار القتل فما حكمه؟ لو أنه أبى أن يفعل الكفر واختار القتل فنقول أخذه بالعزيمة أفضل، وهو مأجور عند الله. أخذه بالعزيمة أفضل وهو مأجور عند الله عز وجل. فلو أنه قال أنا لا أشرك، لا يمكن أن يشرك بالله ولو قتلت، كما جاء في هذا الحديث قال ما كنت لأقرب، فضربوا عنقه فدخل أمره، فدل على عظيم أجره عند الله عز وجل. والحمد لله المسألة صارت واضحة جدا من ناحية إيش؟ من ناحية إن القول الراجح أنه يقع الكفر له الرخصة إذا اختار العزيمة، فهذه العزيمة فيها يعني أجر له عند الله عز وجل. من العلماء المحققين من ذكر ترجيحا أحب أن أريده، وهو ترجيح في المسألة له حظ من النظر، ألا وهو التفريق بين ما إذا كان حالة خاصة لا يعلم بها أحد، وإذا كان حالة عامة يعلم بها الناس وينصر فيها دين الله عز وجل. فقالوا في الحالة الأولى الأولى به أن يختار فعل ما أكره، وفي الحالة الثانية الأولى به أن يختار العزيمة ويأمر. واحتجوا لهذا الترجيح بأمثلة مما وقع في الآثار، فمثلا قصة أصحاب الأخدود والغلام الذي أرشد الملك إلى طريقة قتله، لكن لأنه ينصر بذلك دين الله قال لن تقتلني حتى تجمع الناس وتأخذ سهمي من كنانتي وتقول باسم ربي هذا الغلام وتطلقها. فعلا رماه بهذا السهم فقتل، لكن كان من آثار ذلك أن الناس آمنوا ودخلوا في الإسلام وإنا لهم الأذى بعد ذلك، وحفرت لهم الأخاديد ووقدت فيها النار ووضعوا فيها كما جاء في قصة أصحاب الأخدود مفسرة بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا فيه شيء عام. وأيضا ضربوا مثلا لذلك باختيار الإمام أحمد لما سجن وضرب أنه أبى أن يورد، أبى أن يقول بينه وبين سجانين أوافقه حتى يتركوا الصراحة ليستفيد الأمة من علم، أبى لأن الأمة كلها كانت تنتظر كلام الإمام أحمد بن حنبل، فاختار العزيمة ولم يختر التورية أو نحو ذلك كما قد وقع لغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في زمنه. فهذا يعني نوع من التفريق ذكره بعض العلماء المحققين، وأظن إن كنت يعني ذاكرا أن ممن اختار هذا التفريق بين المسألتين شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه في شرحه لكتاب التوحيد. هذا منها. أخوكم يقول إذا التبس الموضوع على العام، نقول نعم هذا من الأمور العامة، يعني إذا كان في وقته ينصر دين الله يبطل الشرك، الناس يعلمون أنه فيبطل الشرك بالله عز وجل فيختار علما بأن يعني القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل وهو أن الأفضل له أن يختار القتل وأنه أكثر أجرا مع الرخصة قول له حظ وقال به جمهر من العلماء رحمهم الله تعالى. نعم. حفظها. نعم. لا يا شيخ لا، لأنه لو رجحناه على كل حال لأبطلنا الجهات السبيل. ولهذا حكى بعض العلماء الإجماع على أن الإنسان له أن يقتحم المعركة ولو غلب على الظن قتل، يقتحم المعركة ولو غلب على الظن قتل، قالوا أجمعوا على ذلك لأن هذا في نصر لدين الله وليس من إلقاء التهم. ولهذا شرع الله عز وجل الجهاد بل الحدود مثل قتل القاتل، ما يأتينا قائل ويقول حفظا للضرورات الخمس ما دام القاتل قتل لا نقتله لأننا بدل ما نقتل يصير مقتولة نفس نقتل إيش؟ لأن التعليل العقلي إذا دخلنا فيه وقلنا الضرورات الخمس تؤدي بنا. نعم. أحسان أنت ترد المسألة من نظرة أخرى وهي أنت تقول إنه حفظ الدين وقد نقول هذه القاعدة، هذه هي القاعدة إنه يعني حفظ الدين هو الأصل ولذلك الجهاد في سبيل الله ها من أجل الجهاد في سبيل من أجل حفظ الدين، إقامة الحدود من أجل حفظ الدين فهو الأصل في هذا الباب. ولكن المسألة لا هنا متعلقة بالإكرام، عندك مسألة محددة اسمها الإكرام جاء النص عليها في كتاب الله. ففي هذه الحالة العلماء قالوا له ذلك ولم يقولوا لا يرخص له حفاظا على، ليه؟ لأن قلبه مطمئن بالجنة، ولأنه إذا فعل ذلك فالآخرون يعلمون أنه فعل ذلك مكره فيزول الإشكال الذي يؤدي إلى فساد إلى فساد. وجزاك الله خيرا. تفضل المسائل قبل هذا. قال رحمه الله فيه مسائل، الأولى تفسير قول تفسير قل إن صلاتي ونسكي. نعم، يعني هذا الباب استفاد من هذه المسألة وهي تفسير قل إن صلاتي ونسكي، وأن النسك وإن كان أصله العبادة إلا أنه يدخل فيه نسك الذبيحة، وأن هذه لا تكون إلا لله عز وجل، وأن من يعني قدمها لغير الله وذبحها لغير الله فهو مشرك، لقوله تعالى لا شريك له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك أمر. الثانية تفسير فصل لربك وانحر. أيضا الجمع إلى الصلاة والنحر سواء كان في العيد عيد الأضحى أو في غيره ففيه دلالة على أن مدلول هذه الآية أن النحر المقصود به الذبح وأنه لا يجوز أن يكون إلا لله عز وجل. نعم. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. نعم، يعني هذا الحديث أخذنا بروايته النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي بن أبي طالب أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلمات، ما أول كلمة؟ لعن الله من ذبح لغيره، فتقديمها يدل على خطورة هذا الأمر. وكما قلنا في التعليق على هذا الحديث فإن اللعن لا يقتضي أن مثل هذا الأمر منهي عنه فقط وليس شركا أكبر، لأنه لا تعارض بين أن يكون صاحبه ملعونا وأن يكون صاحبه الواقع فيه مشركا، تذكرون هذا ولا لا؟ كما ذكرنا لكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فما يأتينا قائل ويقول يعني هذا كبير وهذا كيف نسوي بينهم؟ فنقول هذه كبيرة وهذه كبيرة، لكن هذه الكبيرة تؤدي إلى الشرك وهذه الكبيرة لا تؤدي إلى الشرك إلا إذا استحلها. فكذلك أيضا الذبح لغير الله يكون صاحبه مشركا ويكون صاحبه ملعونا، وكونه لعن مع هؤلاء من آوى مشرفا أو من غير منار الأرض أو لعن والديه لا أيضا يقتضي المساواة بين هؤلاء الذين استحقوا اللعنة في هذا الحديث. نعم، وهذا أمر مهم جدا في بيان مصطلحات أهل السنة في قضايا الكبيرة والكفر والشرك ونحو ذلك، إنه قد يجمع بينها في حديث لكن لا يقتضي هذا المساواة في أحكام الدنيا والآخرة. الرابعة، لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. نعم، قوله ومنه أن تلعن هذا في إشارة إلى أن الأصل والعياذ بالله في النهي أن يلعنهما مباشرة، وهذا يقع من بعض الأولاد، لكن منه أيضا أن تتسبب في لعن والديك لورود الحديث الصحيح بذلك. نعم. الخامسة، لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجي إلى من يجيره من ذلك. نعم، سواء كان بدعة أو إيش جناية، محدثة سواء كان الإحداث بدعة فيأوي إلى من يحميه أو جناية فيأوي إلى من يؤويه، فهذا كله من آواه فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة كما سبق تفيدنا أن حماية الأمة والمجتمع يجب أن تكون حماية من العقائد المنحرفة والأفكار الضالة، ومن أيضا المجرمين والعصاة وغيرهم. فكما أن المجتمع ينبغي على ولي الأمر أن يحميه من القتلة والسراق والعصاة والمغتصبين والزناة وغير ذلك بإقامة حدود الله عز وجل وأحكام الله عز وجل فيهم، فكذلك أيضا واجب عليه أن يحمي المجتمع من الحدث في الدين، سواء كان ذلك في بدع أهل الضلالات القديمة كبدع الرفض والتصوف المنحرف والتجهم ومذاهب المرجئة والخوارج ونحو ذلك، عليه أن يحميهم من هؤلاء، وأيضا عليه أن يحميهم من بدع الضلالات والأفكار المنحرفة في كل زمن بحاله، كما في زماننا هذا فيما يتعلق بالمذاهب الإلحادية كالشيوعية والقومية العفنة والعلمانية وغيرها، فهذه كلها مما يجب أن يحمى المجتمع وتحمى الأمة منها. وعلى هذا فمن آوى بعض هؤلاء فهو مدعوم، فكيف بمن دافع عنه وفتح له وسيلته الإعلامية؟ أظن أن أمره أشد وأشد. إنسان يفتح محطة فضائية أو إذاعة ثم يجعلها مسخرة لأهل البدع والضلالات أو لأهل العلمنة والانحراف الفكري، إذا كان إنسان آوى محدث، إنسان ابتدع بدعة وجاء هذا وآواه، إيش معنى آواه؟ وضعه في بيته ولا يعني حتى لا يصل إليه أو تصل إليه يد الأحكام الشرعية والعدالة الشرعية، قاتل آواه حتى لا يصل إليه لإقامة حكمه، فكيف بإنسان لم يكتفي بهذا وإنما آواه وآوى فكره، فهذا ليس فقط ممن آوى، وإنما ممن شارك في نشر الضلالات والبدع والعياذ بالله. وعلى هذا فليحذر أصحاب وسائل الإعلام أن يقعوا في نشر البدع، وما هو أشد من إيواء أهل الضلالات والانحراف والبدع، بأن يسخروا شيئا من وسائل إعلامهم لنشر أفكارها، ولن ينفعهم ما يقال من حرية الكلمة ومن الحوار والرأي والرأي الآخر، هذا لا ينفعهم إذا كانوا ينشرون ذلك دون أن يردوا. نعم، العلماء رحمهم الله تعالى قد ينقلون في كتبهم كلام أهل البدع لكن للرد عليه ورأي، لكن أن يفتح صحيفته أو وسيلته الإعلامية ليبث فيها هؤلاء السموم فكرهم وضلالاتهم وبدعهم باسم الحرية، هذا لا يجوز له، بل هو مرتكب لمحرم. وأظن أن المسألة واضحة. نعم. السادسة، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير. هذا تفسير من المؤلف، وهي معنى قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار، وهي المراسيم، هكذا كانت تسمى لأنه يرسم رسم بشيء معين، فمعلوم أنه تخطط أحيانا المزارع أو الأراضي أو غيرها، فيوضع لها مراسيم كما سبق أن ذكرنا، فمن غيرها بأن يؤخرها قليلا حتى تزداد أرضه فهو مستحق لهذا الوعيد، وسواء كان ذلك حقا خاصا أو حقا عاما، فما كان لمصالح المسلمين فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، وما كان حقا خاصا لجارك فلا يجوز لك، خاصة وأن الجار له حق، جارك في الأرض الآن صار له حق، فلا يجوز لك أن تؤذيه بكلمة، فضلا عن أن تغير المراسيم حتى تزيد أرضك أشبارا أو أمتارا لا تنفعك في الدنيا وتكون عليك وبالا يوم القيامة. نعم. السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. نعم، هذا فيه بيان مسألة سبق أن ذكرناها، وهي حكم لعن المعين، ولذلك نقول القاعدة العامة أنك إذا رأيت أحد يفعل هذا لا تقول لعنك الله، لأن هذا الرجل قد يكون جاهل، قد يكون مخطئ، قد يكون تافه، فكيف تلعنه وتطرده من رحمة الله عز وجل وهو ليس كذلك، لكن تقول له لعن الله من فعلك، وهذا فيه أشد على النفس، لو قلت لإنسان لعنك الله جعلها سبة منك إلى لما كن، لكن لما تقول له لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعلك هذا أشد وطأة على قلبه. نعم. الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. نعم، قصة عظيمة فعلا، هي قصة الذباب، إن دخل النار دخل، فمن تأملها فهي مسألة ملفتة. نعم. التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد، بل فعله تخلصا من شره. نعم، بل فعله تخلصا من شره، هنا قوله لم يقصده، يعني نحن سبق أن ذكرنا قبل قليل، هل هذا الرجل قال أنا لا أقرب وإنما قال ما عندي، فلذلك الذي يظهر والله أعلم أنه قصر، لكنه استهان بالذباب وظن أنه شيء لا يؤذه، لكنه كان سببا لدخوله، كان سببا لدخوله النار. نعم. العاشرة، معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القدر ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. هذه أيضا مسألة أخرى وهي معرفة قدر الشرك، وأن المؤمن لا يقبل به أبدا مهما كان. ومن ثم فهذا الرجل أبى وقال ما كنت لأقرب حتى ضربوا عنقه، فهذا دليل على أن المؤمنين يخافون من الشرك كثيرا ومن الوقوع فيه ويحذرون منه، بل ويقدمون أنفسهم في سبيل قيام التوحيد والبعد عن الوقوع في الشرك بالله والوقوع في الشرك بالله عز وجل. نعم. الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. نعم، حتى لا يقول قائل هؤلاء في الكفار في الأصل، لأن قوله دخل النار دليل على أنه ما كان مستحقا للنار إلا بعد الوقوع في هذا الفعل. نعم. الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. صحيح، كيف أن الإنسان والعياذ بالله قد يعني يستحق العذاب في النار والدخول في النار بعمل هو يتساهل فيه ويستهين به. وللأسف أن كثيرا من الناس في الأزمنة المتأخرة تساهلوا في الشركيات، وظن كثيرا منهم أن مثل هذه الشركيات لا تضر صاحب، هذا من التساهل. وأيضا الجنة مثل ذلك، قد يعمل الإنسان عملا قليلا ويصبر، فالله عز وجل يجزيه بذلك الأجر العظيم والدخول في الجنة. فالإنسان في هذه الحياة عليه أن يستقيم على منهاج رب سبحانه وتعالى، وأن يحرص كل الحرص على ألا يقع فيما يوجب دخول النار. نعم. الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أي نعم، أن عمل القلب هو الأول، لأنه إيش؟ قال الرجل ما كنت لي أقرب، قال قرب ولو ذباب. هذا الذي يظهر أن الرجل ليس مكرها وإنما قرب مختارا، لكنه استهان. ولذلك أهل الأوثان والأصنام يدل عندهم على أن مسألة القلب هي أساسية أساسية، وأن يعني خضوع القلب ولو بالأمر اليسير لغير الله عز وجل شأنه عظيم وليس بالأمر الهين. فهذا الرجل كما كررنا وقلنا استهان بالمسألة، لكن هؤلاء قالوا له ولو ذباب ما عندي، قالوا ولو ذباب، لكن تقرب إلى هذا الصنم بهذا الشيء الحقير، فلما فعل ذلك خلوا سبيله. فدل ذلك على أن المشركين يعرفون قدر عمل القلب. أما إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان والإنسان يعني أكرف، فهذه هي المسألة التي ذكرناها في الشرح. نعم. طيب، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.